سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء ومن عطاياه معرفة كيفية إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله على أمين وحيه وأعز أحبابه صلوا عليه وسلموا تسليما القائل إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. هيا بنا مع سورة الكهف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. توسط. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. تمام. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تمام. نأتي ورش. تفضل. لقد جئت شيئا امرا. نعم. لقد جئت شيئا امرا. نعم. الإشباع. أيوة. لقد جئت شيئا امرا. لقد جئت شيئا امرا. الله. أبو جعفر. تفضل. جيت. لقد جئت شيئا امرا. الإدغام. لقد جئت شيئا امرا. نعم. السوسي. تفضل. لقد جئت شيئا امرا. نرجع لحمزة. هنا يقرأ حمزة قال أخرقتها ليغرق أهلها. أهلها. للياء. نعم. ورفع اللام في أهلها. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه في الصلاة. تمام. ويدخل معه الإمام الكسائي وخلف من العاشر. إذن إيتي بحمزة. نأتي بحمزة. قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. نعم. شيئا امرا. لقد جئت شيئا امرا. لقد جئت شيئا امرا. الوجه الثاني. لقد جئت شيئا امرا. قال ألم. تفضل. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب. حفص. أيوة. معي صبرا. إتي برش. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سهت خلف. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. أكمل. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لما ستقرأ. نقرأ لخلف. فضل. ولا ترهقني من أمري عسرا. إتي برش. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قل عسرا. نعم. وهي قراءة الإمام أبي جعفر. تمام. قال الإمام ابن الجزري والعسر واليسر أثقلا. ولا ترهقني. ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يلا فانطلق. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. توسط. حتى إذا لقيا غلاما فقتله. يلا. حتى إذا لقيا غلاما فقتله. ورش. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. أكمل. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تمام. قرأنا زاكية بالمد والتخفيف. أيوة. وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس. تمام. قال إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومد وخفف ياء زاكية سما. نعم. وقال في الدرة: زكية يسمو، دليلا على مخالفة روح لأصله. تمام. وبعد ذلك قرأنا نكرة بضم الكاف، وهي قراءة المدنيين. أيوة. وابن ذكوان ويعقوب وشعبة. تمام كده صح. قال إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ونكرا شرع حق له علا. نعم. عطفا على الإسكان. تمام. وقال في الدرة: ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما. نعم. إذن هنا قرأنا لقالون. نعم. لمن سنقرأ الآن؟ نقرأ الآن لابن كثير. تفضل. لقد جئت شيئا نكرا. تمام. نقرأ لأبي جعفر. تفضل. لقد جئت شيئا نكرا. ماشي. نقرأ للدوري. تفضل. لقد جئت شيئا نكرا. نعم. نرجع. نقرأ للسوسي. تفضل. لقد جئت شيئا نكرا. إيتي بهشام. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إيتي بحمزة. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إيتي بابن ذكوان. لقد جئت شيئا نكرا. حفص بقى. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنت. جزاكم الله خير. تفضل دكتور سامي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. معي صبرا. هذا حفص. يلا ورش. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يلا سكت. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أكمل. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ورش. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. تمام. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. نعم. قد بلغت من لدني عذرا. ها. هنا قرأ المدنيان بضم الدال وتخفيف النون لدني. أما بالنسبة لشعبة. لشعبة فله وجهان. الأول. أيوة. إسكان الدال مع الإشمام. آه كيف؟ ومع المحافظة على القلقلة. تفضل. لدني. أيوة مرة ثانية. لدني. تمام. والوجه الثاني. الوجه الثاني هو الاختلاس. اختلاس ضمة الدال. أيوة. وهذا الوجه وإن لم يكن مذكورا في الشاطبية. تمام. فلم يذكره الإمام الشاطبي تبعا للتيسير إلا أنه وجه صحيح قوي لأنه قد ذكر في كتب أخرى مثل المفردات وجمع البيان وغيره. نعم. تمام. قال الإمام الشاطبي: ونون لدني خف صاحبه إلى وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا. تمام. قرأنا لقالون. تفضل. نقرأ الآن لابن كثير. نعم. قد بلغت من لدني عذرا. نعم. شعبة. فضل. الوجه الأول مع الإشمام. قد بلغت من لدني عذرا. الوجه الثاني الاختلاس. نعم. قد بلغت من لدني عذرا. أكمل. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. إيتي بالتوسط. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يلا الإشباع. الإشباع هنا لخلف. تفضل. عن حمزة. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وجه الثاني. فأقامه. تمام إيتي وخلاد. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأقامه. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يلا فانطلقا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا. نعم. فأبوي يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أكمل. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تمام. هنا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتخفيف التاء الأولى وكسر الخاء من غير ألف وصل. نعم. لاتخذت عليه أجرا أو لاتخذت. نعم. لا يعني حيبقى ابن كثير ورويس مع الإظهار لتخذت نعم. وأبو عمرو وروح مع الإدغام لتخذت، لأن الأصل ابن كثير وحفص ورويس. نعم. على الإظهار يعني. نعم. أما الباقون فقرأوا بألف الوصل وتشديد التاء الأولى وفتح الخاء لاتخذت. أيوة. أو طبعا لاتخذت، يعني حفص حيقرأ لاتخذت والباقون لاتخذت. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: تخذت فخفف واكسر الخاء دمح لا. قرأنا لقالون، نقرأ الآن لابن كثير. فضل. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. نعم. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. نعم. الدوري. فضل. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. إتي بحفص. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. أبو جعفر. فضل. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. سوسي. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. نعم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كثير. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بتأويلي. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أحسنتم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الله يبارك. أما السفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. نعم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تمام. قالون. تمام. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أبو جعفر. يأخذ. ملك يأخذ كل سفينة غصبا. خلف. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. خلد. ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ورش. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سكت. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أكمل. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تمام. هنا يبدلهما قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو بالتشديد، يبدل مع فتح الباء، والباقون بإسكان الباء مع التخفيف. تمام. قال الإمام الشاطبي: ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا، وفوق تحت الملك كافيه ظللا. تمام. وفي الدرة: كل يبدل خف حط. نعم. وفي قوله تعالى: رحمة، قرأ جميع القراء عدا ابن عامر بإسكان الحاء، أبو جعفر، وابن عامر يقرأ بضم الحاء، ووافقه من الدرة أبو جعفر ويعقوب. تمام. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ورحما سوى الشامي، عطفا على قيد الإسكان. تمام. وفي الدرة: رحما حوى العلا، عطفا على قيد الضم. أبو جعفر. نعم. فضل. وأقرب رحما بكثير. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعقوب. خيرا منه زكاة وأقرب رحما. توسط. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طفل ابن عامر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. عاصم. رحما. نعم. ورش. تمام. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خلاد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خلف. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أحسنتم، جزاكم الله كل خير. تفضل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يبلغا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يبلغا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. أي يبلغا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري. عن أمري. عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. تمام. وآتيناه من كل شيء سببا. يلا ورش. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أربعة. وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا يلا حمزة. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أكمل. فاتبع سببا وهنا قرأ الكوفيون وابن عامر أيوة. بالهمز وتخفيف التاء تمام، والباقون بهمزة وصل وتشديد التاء تمام. يلا قال الشاطبي رحمه الله تعالى فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرة فأتبع سببا أكمل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. يلا هنا كلمة حمئة قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر حامئة والباقون حمئة نار حمية نعم. يعني. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم. وقال ابن الجزري وحامية وضمتي قبلا أد إتي يا أبي جعفر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما تمام. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما في عين حامية ووجد عندها قوما. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. يلا خلف. في عين حامية ووجد عندها قوما. خلد. في عين حامية ووجد عندها قوما. يختم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم. فيهم حسنا. نعم. فيهم حسنا. تمام. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الصلة. فيهم حسنا الإشباع. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ودائما تصبحوا بتتمسوا بيرفعكم الله أعلى درجات قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. عليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.